عليك مأجور إن شاء الله. رب العرش وياك والمصطفى وصاك، رب العرش وياك والمصطفى وصاك، لو فتنة تظهر اصبر يا حيدر والمصطفى وصاك، رب العرش رب العرش وياك والمصطفى وصاك، رب العرش لو فتنة تظهر اصبر يا حيدر والمصطفى يا حيدر، النص الإلهي أمارك عكس القواعد يمشي كل من أخرك، هذا النص أغاتي يا حدار النص الإلهي أمارك عكس القواعد يمشي كل من أخارك، أنت انصارت قارينة والقارين صارك، وعلى العناصر كلها فضل عنصرك، وانت الجبل يحفظ اليقين يصبرك، كل العواصف لو تيهب ما تغيرك ما تغيرك، قلبك جبل صفوان يا قلعة الإيمان، قلبك جبل صفوان يا قلعة الإيمان، عالشدة تقدر اصبر يا حيدر والمصطفى وصاك، رب العرش وياك رب العرش وياك والمصطفى هلا وصاك، رب العرش للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي يا حدار النص الإلهي أمارك عكس القواعد يمشي كل من أخارك، أنت انصارت قارينة والقارين صارك، وعلى العناصر كل هفة طلع عنصرك، وانت الجبل حفظ اليقيني صبرك، كل العواصف لو تيهب ما تغيرك، اي كل العواصف لا تهب اي قلبك جبل صفوان يا قلعة الإيمان، قلبك جبل صفوان يا قلعة الإيمان. الإيمان عالشدة تقدر اصبر يا حبيبي اصبر والمصطفى وصل رب العرش وياك رب العرش وياك والمصطفى وصاك رب العرش ما شاء الله شباب شباب والمصطفى وصاك لو فتنة تظهر صرت النيبيب كل غزوة وبكل معركة وبكل فتوحات العظيمة تشاركة بسيفك نفوس أهلي الضغائن عليك وهذا الجهود هاديك لي بارك اي ما تني بو ما عندك ايجا تنشتك اصبح غريب فترة مر وتحاليك موتني بالمختار دين الله ركنا انهار قوتين نبي المر دين الله ركنا انهار مثلك تأثر اصبر يا حيدر والمصطفى صيح رب العرش وياك صرت النبي كل غزوة وبكل معركة وبكل فتوحات العظيمة تشاركة بسيفك نفوس أهلي الضغائن عليك هذا الجهود الهادي جاني بارك اي ما تني بي وعندك ايجا ديني اشتيك اصبح غريب وفترة مر رد حاليك موتني بالمختار دين الله ركنا صيح بموت النبي موت النبي المختار دين الله ركنا مثلك تأثر اصبر يا حيدر والمصطفى فدوة فدوة رب العرش وياك رب فقد الرسول الدنيا أضحت مظلمة بيك السنن لاذتي ودين الله احتيمه وابتدت غاراتي المحن متراكمه غرب اثر غاره وغضب وجه السيمه وهنا بيدك تحكي وتيلو باللايمه شلون بوجودك ينغصب حق فاطمه شلون بوجودك ينغصب حق فاطمه اي وعلى الضلع شتكو مرسول وعلى الضلع شكول هم قال لك المرسول لا وان تكسر اصبر يا حيدر والمصطفى رب العرش وياك رب العرش وياك رب العرش وياك المصطفى وصاك لو فتنة تظهر اصبر يا حبيبي المصطفى بعد لو فتنة تظهر لو فتنة تظهر اصبر يا حبيبي فقد الرسول الدنيا أضحت مظلمة بك السنن لاذت ودينا الله احتيمة وابتدت غاراتي الميحن متراكمة غرب أثر غارة وغضب وجه الشيمة وهنا بيدك تحكي وتلومي اللايمة وهنا بيدك تحكي وتلومي اللايمة شلون بوجودك ينغصب حق فاطمة يا زهرة شلون بوجودك ينغصب حق فاطمة ايوه على الضلع شتكول هم قال لك المرسول وعلى الضلع شتكول هم قال لك المرسول لا وان تكسر اصبر يا حيدر والمصطفى والصلاة رب العرش وياك رب العرش وياك والمصطفى أعلى نشمي حسيني رب العرش وياك المصطفى والصلاة رب النادر اصبر يا حبيبي المصطفى والصلاة لا دامت الدنيا عقب سيد الأمم رأيت الوجود يتوسد بحجر العدم عالباب نجي الدهر من صالي وهيجم بمن يا حيدر قلبك انشد ويحتزم شلون قدرت تتحمل طول الألم، شلون قدرت تتحمل طول الألم، وقبالك الزهر الضلع من هنهيشم، لا شك يا ابو الاشغال صبرك يهد جبال، لا شك يا ابو الاشغال صبرك يهد جبال، فضلك تقدر المصطفى ورب العرش وياك، رب العرش وياك، المصطفى والصار رب العرش وياك، المصطفى والصار لو فتنة تظهر يا حيدر، المصطفى الهادي بوفاته خيارك يا ذا الحسن، وقال لك يا حيدر بيدك زمام الزمن، لو تشهير السيف ويرد الوثن، لو تصبير وتحفظ شرف هاي السنن، انت وصي الهادي بالسر والعلن، انت وصي الهادي بالسر والعلن، غيرك بهاي الوصي يا مؤتمن الحال يا كرار، حفظ السنن تختار الحال يا كرار، حفظ السنن تقرر، اصبر يا حي انا شمي المصطفى والصلاه، رب العرش وياك، والمصطفى عشرين عامي وخمسة قرحت الصبر، وحين استقر بيدك يا ابو حسين الامر، هبت رياح الفتنة وامواج الغدر، من كل حدب حاجت عليه وكل كيتر، هاي الاجت بالهودة جت هاي الججامر، هاي الاجت بالهودة جت هاي الججامر، هذا اللي طلبك ثاره من وقعة بدو، هذا اللي طلبك ثاره من وقعة بدو، يا قاعدة وقانون للمعركة خرجون، يا قاعدة وقانون الحي خرجون من عدهم يحذر اصبر يا حيدر المصطفى رب العرش وياك رب العرش وياك المصطفى وصاك رب العرش وياك المصطفى وصاك إلى فتنة تظهر يا حذر مصطفى فتنة تظهر يا حيدر المصطفى عشرين عامي وخمسة قاعدي الصابر حين استقر بيدك يا بوح هبت رياح الفتن وامواج الغدر هي من كل حدب حاجت عليك وكل كتر هاي الاجت هاي الاجت بالهدجت هيجي الجامر هاي الاجت بالهدجت هيجي الامر وهذا اللي يطلبك ثار من وقعت بدر هذا اللي يطلبك ثار من وقعت بدر يا قاعدة قانون للمعركة خرجون يا قاعدة وقانون للمعركة خرجون من عدهم يحذر اصبر يا حيدر والمصطفى رب العرش وياك رب العرش يا علي يا علي والمصطفى لا تتعب نجمي رب العرش وياك والمصطفى وصاك ربنا تظهر اصبر يا لو ما غبر الحسد والغش والجهل ما كان بالبصرة تشب حرب الجمل اي والله اي والله يا علي لو ما غبر الحسد والغش والجهل هلا ما كان بالبصرة تشب حرب الجمل فتنة الكبر صارت تثير الجدل صفين من رفع ومصاحف على الأسل لو مغوبة الحسد والغش والجهل اي ما كان بالبصرة تشب حرب الجمل وفتنة الكبرى صارت تثير الجدل بصفين من رفعوا مصاحف على الأسل هاي الفتن للأمة تنجز يا محمد. هاي الفتن للأمة تنجز يا حمل، ويا جارح من قلبك يا أبو حسين اندمل. اصبر يا داحل يوم القيامة حساب، اصبر يا داحل يوم وين الرحوم القيامة حساب، هالزمرة تحضر. اصبر يا حيدر المصطفى رب العرش ويا المصطفى وصاه، رب العرش وياك والمصطفى هلا بيك. لو فتنة تظهر مع غبار الحسد والغش والجهل، ما كان بالبصرة تشب حرب، ما كان بالبصرة تشب حرب الجمل. لو فتنة والله وفتنة كبرى صارت تثير الجدل، بصفين من رفعوا مصاحف عالأسل، بصفين من رفعوا مصاحف عالأسل. هاي الفتن للأمة هاي الفتن اي للأمة تنجيز يا عمل، ويا جرح من قلبك يا ابو حسين الدمل، ويا جرح من قلبك يا ابو اصبر يا داحل يوم القيامة. هذا ماكو حسابي في التون. اصبر بس ماكو حسابي وين يروح يوم القيامة. هالزمرة تحضر، هالزمرة تحضر. رب العرش ويا رب العرش.